هنا القاهرة. أيها السادة مساء الخير، مرة ثالثة نلتقي بأم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية، نلتقي بهذا الفن الرفيع ومع جمهورها الذي يأتي من كل مكان، من مصر من أقصاها إلى أدناها، من البلاد العربية الشقيقة ومن السودان. يسر ميكروفون الإذاعة أن يكون بجواره الآن حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن آل سعود، وقد شاهدت في أحد البناوير سمو الأمير ناصر وسمو الأمير عبد المحسن وسمو الأمير نواف وبعض الأمراء من ليبيا ومن الأقطار العربية الشقيقة. استمعنا في الفاصل الغنائي الثاني إلى الدرة الجديدة التي قدمتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم دليل احتار، ورغم أن الأستاذ أحمد رامي كما قلت لكم قد خرج من بيته اليوم خصيصا لكي يستمع إلى أم كلثوم وهو متعب شفاه الله، فإنني رجوته أن يحدثنا بعض الشيء. أستاذ رامي صباح الخير. يا مساء. إزاي الصحة؟ الحمد لله. سلامات. الله يسلمك. إيه سيادتك كنت داخل الأول حفلة تعبان شوية، في حاجة؟ لا والله، لأنها أول مرة بسهر. ودايما الرقدة الطويلة تخلي الواحد خايف يمشي كمان. يا سيدي ألف لا بأس عليك وربنا يشفيك. الله يحفظك. لكن لما شفت إخواني الحمد لله ولقيت نفسي مقبل على سماع حاجات حلوة تنشفت. والله يا أستاذ رامي نقدر نعرف قصة الأغنية الجديدة اللي قدمتها لنا السيدة أم كلثوم؟ سيادتك عملتها إمتى؟ دي والله أنا عملتها من قبل الصيف الماضي كمان. من قبل الصيف الماضي. أي. كنت عاملها لأم كلثوم مخصوص؟ بالطبع، أنا يعني كل اللي بعمله تقريبا ما بقصدش فيه غير أم كلثوم، ما استوحيتش فيه أي حاجة. كنت عامل أنا... أيوها. ألفتها في مصر ولا في اسكندرية؟ لا والله كانت في مصر. كانت في مصر. أي. ألفتها كلها مرة واحدة ولا على فترة طويلة؟ هي الحقيقة أنا عملتها في أول أمر يعني على أن تكون مونولوج. وبعدين أم كلثوم اقترحت علي بعد نجاح يظلمني إننا نعملها تقطوع. فيعني عملت فيها شيء من التحويل خفيف لإني جعلت فيها شيء من الترديد. وعملناها تقطوع. سيادتك سمعتها المرة دي وأنت في المسرح دلوقتي لأول مرة؟ لأن ولا كنت سمعتها من أم كلثوم؟ أبدا، دي أول مرة في حياتي لم أسمع لحن لأم كلثوم قبل أن تلقيه في المسرح. لأني كنت رائد طول المدة دي، هي ما خرجتش أبدا. لا بأس وما سمعتش. الله يحفظك. اتبسطت من اللحن بتاعها؟ جدا اتبسطت من الأداء بتاعها. أوي أوي أوي. أنا شفت الناس وهم بيقبلوك ويهنوك على الأغنية الجديدة دي. الله يحفظكم. مش ناوي تعمل لنا حاجات جديدة؟ أنا دايما في خدمتكم. الله يحفظكم دايما. على كل حال يعني أنا يسرني أن أنقل إليك إعجاب وتهاني الحاضرين اللي قالوا لي نرجوك انك انت تبلغ الاستاذ احمد رامي اللي ما يعرفوكش واللي يعرفوه. انا متشكر. دي فرصه سعيده قوي. لا بأس عليك. ايامك دائما ولايه ليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. استاذ رامي بالمناسبه ديت والله انا سالت سيده ام كلثوم على الاغنيه الثالثه اللي هتختتم بها سهره الليله دي، فقالت لي انها قصيده رباعيات الخيام. ايوه فعلا. رباعيات الخيام ديت انت ترجمتها من الفارسيه. ايوه ده انا مترجمها من ايام ما كنت في باريس. لأني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة الخيام. جميل أوي. أنت كنت قريتها قبل الفارسية بلغة تانية؟ قريتها مترجمة إلى الإنجليزية. ومترجمة من الإنجليزية إلى العربية. ما أشبعتش يعني رغبتي أبدا. قلت لابد أن أقرأها بلغتها الأصلية. تعبت لما تعلمت اللغة الفارسية؟ أبدا. الفارسية من أسهل اللغات يا أستاذ. أقدر أعرف هل في تشابه ما بينها وبين العربية؟ أولا كل الألفاظ اللي تخص الروح والإحساس والأخلاق والدين كلها عربية. جميل أوي. دي واحدة. ثانيا اللغة الفارسية من أكثر اللغات يعني سهولة في عدم وجود الشواذ. تمام. يعني قواعدها تنطبق على كل حاجة مرة واحدة كده وسهلة من هذه الناحية جدا. جميل أوي. فهي عجبتني خالص، ولما قريت بقى اللغة الفارسية وفهمتها بدأت أترجم الخيام من الفارسية، وكنت أول من ترجمها من شعراء أو أدباء الشرق من الفارسية إلى العربية. أنا طيب قبل كده، وبعدين جاء بقى جميل صدق الزهاوي وحسن الصراف وعبد الحق فاضل وغيره وغيره. لأن الحكاية دي ترجع إلى 30 سنة دلوقتي أول ما ترجمتها أنا. طيب سيدي متشكرين قوي، وفرصة سعيدة. يسعد أيامك. السلام عليكم. الله يسلمك. وبعد أيها السادة، فإننا نشكر الأستاذ أحمد رامي الذي أتعب نفسه وصعد حتى لوج الإذاعة لكي نتحدث معه بعض الشيء حتى يعد المسرح لاستقبال أم كلثوم وفرقتها الموسيقية لتقدم لنا الفاصل الغنائي الثالث. عرفتم على ما أعتقد ولم يعرف الحاضرون هنا أن أم كلثوم ستقدم هذه القصيدة العصماء، قصيدة رباعيات الخيام، نقلها عن الفارسية الشاعر أحمد رامي، صور ألحانها الموسيقار رياض صنباطي، وتقدمها السيدة أم كلثوم. الآن توزع الأضواء ما بين الصالة والمسرح إذانا بقرب رفع الستارة، الستارة التي تهتز بعد أن استمعتم إلى هذه الإشارات، بعض الدقات الخلفية التي تأتي إلينا من وراء الكواليس. إذانا بقرب رفع الستارة، أم كلثوم ستقدم لنا رباعيات الخيام. أخذ الحاضرون أماكنهم بعد أن أمضوا فترة من الوقت يتحدثون عن الأغنية السابقة، الأغنية الجديدة دليل احتار. هناك بعض المصورين الذين يأخذون بعض الصور التذكارية للحاضرين، ويبدو أن الكثيرين منهم يحرصون على أن يحجزوا مقاعد في مكان ما لكي يكونوا معا في هذه الناحية أو في تلك. الحاضرون يتحدثون سويا وكأنهم في جلسة عائلية، وهم جميعا يجتمعون على لون واحد من الألوان الفنية، هو لون أم كلثوم. ورغم أن الساعة اقتربت من الثانية صباحا، إلا أننا نجد الحاضرين مشرقون وعلى وجوههم الابتسامات وعبارات الفرح والغبطة والنشوة. فتلك هي الليلة التي يجتمعون فيها حول فن جميل شرقي عربي. الجميل في هذا المسرح أيها السادة أنه يحمل طابعا خاصا، طابع العربي الأندلسي، كتب فوق الستارة بيت من أبيات الشعر المرحوم شوقي، وانفرجت الستارة الآن عن كوكب الشرق. السيدة أم كلثوم يحييها الحاضرون وهي تبدأ قصيدة رباعيات الخيام. Thank you.

في ظهر الغيب واليوم لي غدو في ظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل غدو في ظهر الغيب واليوم لي غدو في ظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن القلب قد أضنى عشق الجمال القلب قد أضنى عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضنى عشق الجمال القلب قد أضنى عشق الجمال القلب قد أضنى عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضنى عشق الجمال القلب قد أضنى عشق الجمال والصدر قد Thank you. عيش النفس بخوف الظنون وعنا من الحاضر أمن اليقين لا توحش النفس بخوف الظنون وعنا من الحاضر أمن اليقين Oh, عشت ثوب العيش، لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفتن. لبست ثوب العيش، لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفتن. لبست ثوب العيش، لم أستشر وحرت فيه Bye. وبعد أيها السادة، فليس للإذاعة المصرية بعد أن اختتمت أم كلثوم هذه الليلة الساهرة بهذا الدعاء وهذا الابتهال إلى الله إلا أن تدعو رب العباد أن يكلأ مصر والعروبة والدول الإسلامية برعايته، وأن يعيد لنا حفلاتنا وأعيادنا وأفراحنا، وأن يبقي هذه الأمة العربية بفنونها وبمستقبلها وبقوتها آمنة مطمئنة. نحييكم من عند أم كلثوم ومن ليلة أم كلثوم، وإلى ليلة مقبلة في شهر قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.